بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب والاستئذان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال: كتاب الآداب والاستئذان، صلى الله عليه. كتاب الآداب، سيأتي كتاب الاستئذان، نسخة يمكن اختلاف النسخ. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال: أبو كريب أخبرنا، وقال ابن أبي عمر حدثنا، واللفظ له. قال حدثنا مروان يعنياني الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال: أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله، سمعه منهما سنة 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: عثمان حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمد، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته محمد. فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمي باسمه والنهي عن التكني بكليته. اختلف العلماء في هذا الحديث، فمن العلماء من قال إن النهي للتنزيه، والصارف له عن التحريم أنه لازال السلف يسمون يكنون بكنية النبي صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة. هناك من تكنى بأبي القاسم ولم يكن عليه أحد، فدل على أن النهي ليس للتحريم. وقال آخرون إن النهي منسوخ، وإنما هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، لهذه العلة الموجودة في الحديث، أن رجلا نادى بأبي القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعرك، وإنما دعوت فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكلموا بكنيتي. قال: هذا يدل على هذه العلة، تدل على أن هذا إنما كان في حياته، وبعد وفاته يزول هذا المحذور. يعني نادى هذا الرجل باسمه، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أنه إنما هذا إن هذه العلة، لأن الحديث معلل أو له سبب، وأن هذا الرجل الذي ناداه فقال: لم أعنك، وبعد وفاته يزول المحذور. فقالوا إنه الآن لا بأس بالتكني بأبي القاسم. وقال آخرون إن التكني بأبي القاسم إنما ينهى من كان اسمه محمد أو أحمد، أما من لم يكن اسمه محمد أو أحمد فلا بأس. وقال آخرون إنه لا يجوز التسمي بمحمد، لكن هذا مصادم للنص. هذا الرجل، هذا الأنصار الذي ولد له ولد سماه محمد، فأبى الأنصار سموه حتى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكلموا بكنتي. ثم أيضا مصادم النص يقول: سموا باسمي ولا تكلموا بكنتي، فلا بأس باسم محمد وأحمد. هناك من اسمه محمد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صريح في جواز التسمي باسمه. وفيه أن أفضل الأسماء أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وفيه أن الكنية هو أبو القاسم، وأن الكنية إنما مأخوذة من الاسم والمعنى، الذي وصف به وهو أنه وصف عليه الصلاة والسلام وهو أنه يقسم، قال إنما أنا قاسم أقسم بينكم، وليس من كونه كني بابنه وأن ابنه القاسم، وإنما من المعنى والوصف، قال إنما أنا قاسم أقسم بينكم. وقال بعضهم ينهى، وقال بعضهم إن هذا النهي على إطلاقه، ذهب إلى هذا الشافعي وأهل الظاهر، قالوا لا يجوز كنه مطلقة لا في حياته ولا بعد وفاته. وأضاف بعضهم أنه لا يبغي أن نسمي بالقاسم حتى لا يكنى بأبي القاسم، لا يبغي أن نسمي بالقاسم حتى لا يكنى بأبي القاسم. والصواب مثل ما سبق أن تسمية باسم لا إشكال فيه، نص الحديث سموا باسمي، قصة الرجل الذي سمى باسمه فمنعه الأنصار فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النهي عن التكلم بكنيته لما يحصل من اللبس في حياته. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره. قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قومي أبوا يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. يعني هذا بيان تكنية باب القاسم أنه قاسم يقسم بينكم، لا من أجل كون ابنه القاسم فكني به، وإنما من أجل المعنى والوصف أنه قاسم يقسم بينكم، والله تعالى هو المعطي، الله هو المعطي والرسول صلى الله عليه وسلم قاسم يقسم عطاء الله بين عباده. نعم. وحدثنا كم الحديث الآخر الله أنا قاسم والله معطي. نعم. عبد الله وعبد الرحمن في إثبات المحبة لله عز وجل بفضيلة التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، لأن الله أعرف المعارف، هو عالم على الرب سبحانه وتعالى على الذات الإلهية، ولله هو المألوه الذي سأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة، وبقية الأسماء تأتي وصف أوصاف له، الله ولد الله، وكذلك الرحمن، الله تعالى ولد الله ولد الرحمن أيما، ولهذا كان هذا الاسم حب الأسماء إلى الله، فالله أعرف المعارف والأسماء تأتي أوصاف له، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، جاءت الأسماء بعد الله، هو الله الخالق البارئ المصور. نعم. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حصين بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وفي رواية أبي بكر ولا تكتنوا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وقال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حصين حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم

كيف تكون أم عيسى أخت هارون وهارون أخو موسى النبي، بينه وبين عيسى دهر طويل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا الشيء قال أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم، يعني إن هارون الذي أضيفت إليه أم عيسى ليس هارون النبي، هارون اسم على اسم، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وهذا في دليل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء، هذا المقصود من الحديث، جواز التسمية بأسماء الأنبياء، هم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أقر أن يسمى باسمه. أظن فيها في حديث ما أذكر ما أخذ يسمى بأسماء الأنبياء أصحاب السنن وغيرهم. نعم، أسماء الملائكة فيه كلام من العلماء منعه ومنهم أجازه، لا بأس به الصبر، لا بأس به، لكن الممنوع أن يسمى تسمى الأنثى بأسماء الملائكة مثل ملاك، مثل بعض الناس يسمي البنت ملاك، ملاك وجه لغة في الملك، الملك يقول ملك وملاك، جبريل وجبرائيل، إسماعيل وإسماعيل، ملك ملاك، تسمية الملك ما يجوز، أظن في صدر في الجهة الدائمة اللي يسمى المنع من تسمية ملاك، تسمية الأنثى، لأن هذا تنقص الملائكة، ولأن هذا في مشابه المشركين الذين يجعلون الملائكة إناث، قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لكن تسمية الرجل هذا لا بأس، لأن الملائكة خاطبون خطاب الذكور، مرنا أمس أو في الدرس الماضي أن أظن نقل ذكر نوع عبد سعيد المسيب وغيره أنهم لا الملائكة لا يصفون بأوصاف الذكورة والأنوثة، وهذا غلط، خطاب بأوصاف الذكر خاطبوا بخطاب الذكور الملائكة، هذا جبريل هذا يقرأ عليك السلام، ويخطب بخطاب الأنثى. نعم، أحسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه قال ابو بكر حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن ابيه عن سمره وقال يحيى اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن ابيه عن سمره ابن جندب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نسمي رقيقنا باربعه اسماء افلح ورباح ويسار ونافع. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. نعم، غلامك يعني عبدك، لا تسمي يسار ولا نافع ولا أفلح. نعم، فرنك. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيعة بن عميلة عن سمرة ربيع ايش؟ أم عميلة تصغير؟ نعم، ضبط عندك؟ ما ذكر شيء. نعم. العلة في هذه الأسماء الأربعة. يأتي الكلام فيها، نعم، في الحديث، نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. نعم، هذا حب الكلام إلى الله، هذا حب الكلام، هذه الأربعة يعني بعد كلام الله، وكلام الله هو حب الكلام، حب الكلام، حب الكلام وأفضل الكلام كلام الله، ثم كلام الناس حب الكلام إلى الله، هذه الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني من كلام الناس، وكلام الله هو أفضل الكلام، وبعد كلام الله هذه الكلمات الأربعة. نعم. ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيد. هذا العلة، العلة يقال أثمه ثم رباح يقول لا ما في رباح، يعني هل موجود رباح؟ يقول عندكم رباح؟ يقول لا ما عندنا رباح، وهذا نفي للربح، هذا العلة في النهي، بيّن النبي العلة، يعني يسأل عنه فيقال فلان موجود رباح موجود، فيقول لا رباح ما عندنا رباح، وهذا غلط، يعني لما فيه يعني من نفي الربح، هل عندك أنجح؟ يقول لا ما عندنا نجاح. وهذا غلط، يعني ينبغي الإنسان أن يتفاعل، هذا ينافي التفاؤل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لهذه العلة، لأنه قد يسأل عنه فيجاب بالنفي فيقال ليس عندنا يسار ولا عندنا لا عندنا يسار. إذا ما عندنا يسار، عندكم يسار؟ يقول لا ما عندنا يسار. جلس عندكم يسار؟ إذا عندكم رباح؟ أثم رباح؟ قال لا ما عندنا رباح. إذا عندكم خسرة؟ هذا هو العلة في النهي. قال إيش؟ أثم إيه؟ فإنه ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أتمه فلا يكون فيقول لا. نعم، لما في ذلك من يعني نفي، لما في ذلك من النفي إذا سئل عنه. نعم نعم. ها كلمة إيمان تكون ضمن النهي، يأتي الآن الرخصة فيه. نعم يأتي. نعم. قال إنما قلنا أربع فلا تزيدن علي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني جرير حاء وحدثنا أمية بن بصام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء وحدثني حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن منصور بإسناد زهير. فأما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته، وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الأربع. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها ولم يقل شيئا. رأيته إيش؟ أراد أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها ولم يقل شيئا. رأيته إيش؟ أراد أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها ولم يقل شيئا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك. نعم. ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. نعم، وهذا يدل على أن النهي السابق ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، أو أنه منسوخ. بدأ النبي نهى أولا ثم أراد أن ينهى كما قال جابر فقبض عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير أم بركة، ما غير اسمها، وكذلك ابن عمر ما غير اسم نافع مولاه، فدل على أن النهي السابق إما أنه منسوخ أو أنه للتنزيه ليس للتحريم. والصالح لعن التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك النهي عن ذلك في آخر حياته حتى قبض عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه. والعلة كما سبق أنه يسأل الإنسان عنه في البيت فينفي وجوده، فكره كل إنسان ينفي الرباح أو ينفي هل عندك رباح؟ يقول ما عندنا رباح. عندك نجاح؟ يقول ما عندنا نجاح. كره نفي هذا الشيء، ينبغي الإنسان ألا ينفي مثله بل يتفاعل. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى. هذا رواية الإمام مسلم عن أحمد بن حنبل، روى عنه كثير. أما البخاري ما روى عنه إلا قليل في موضع وموضعين، لأن البخاري شارك الإمام أحمد في شيوخه، في كثير من شيوخه، فلهذا رواية البخاري عن أحمد قليلة في موضع وموضعين. أما مسلم روى، فإنه روى عن أحمد روى عن البخاري فهو تلميذ لهما. نعم. نقل النووي وروى أبو داود في سننه هذا الحديث عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. ما أخرجه من عزاه على من؟ عزاه لأبي داود. إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. في هذه جابر أنه لم ينهى، أراد أنهى ثم ترك. أحتاج إلى تأمل سبب لما لم ينهى الآن. قال إن عشت. نعم. حدثنا أحمد ونهى، سبق أنه نهى، لكن يحتمل سألها يعني أنها هي تحريب، يقول أول التنزيه يعني، ولا نهى ونهى سبقا، قال لا تسموا ولا بك يسارا ولا رباحا، فكيف يقول العشت كأنها مع أنه نهى؟ إن صح الحديث يعني إن عشت فسألها أنها هي تحريب ولا نهى عنها تنزيه، إن صح يعني لأنه نهى، كيف يقول العشت فسألها وقد نهى؟ ولكن راجع الحديث هل هو صحيح ولا لا. نعم، هذا إن صح هو يحتاج إلى الجواب، أما إذا لم يصح فلا إشكال. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. قال أحمد مكان أخبرني عن يعني كره اسم العصيان، غير عاصية إلى جميلة، لأنه يعني غير الأسماء مكروهة، وغير اسم برة إلى زينب لما في من التزكية كما سيأتي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية لما فيها من التزكية ويسار وأفلح وأنجح، هذا أيضا فيها نوع من التزكية، ولعل النهي لأنه كما ورد في الحديث أنه يسأل عنه فيقال أثمه فيقال لا، ولأن فيه نوع من التزكية أيضا أفلح ويسار، ولكنها ليست مثل برة، فهذا غير اسم برة، وهذه الأسماء نهى عنها نهي تنزيه. نعم. صالح اسم النبي من الأنبياء، اسم الأنبياء لا بأس بتسمية اسم الأنبياء. نعم. اسمه حزن، اسمه حزن، هذا المؤرخ محمد بن يسار، محمد بن يسار، اسحاق بن يسار. نعم. عفى الله عنك. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن حزن اسمه، مو اسمه حزن، قال لا زالت الحزونة فينا غيرها قدم جده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أراد أن أغير اسمه كذا، قال لا أغير اسمه سمعني أهلي أو سمعني أبي، قال سعيد فما زالت الحزنة فينا بعده. نعم. فرانك قالت كانت جويرية اسمها محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة اسمه محمد بن إسحاق بن يسار. نعم. فرانك كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. نعم، لما في التزكية. نعم. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. فقيل تزكي نفسها، هذا يعني في التزكية. نعم. ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار ابن بشار. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثتني زينب بنت أم سلمة قالت كان اسمي برا فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برا فسماها زينب. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا اسم هدى واسم إيمان الآن منتشر الآن، هل يقال فيه تزكية مثل برة فلا ينبغي أن يسمى أو ليس فيه تزكية أو تركه أولى مثل يسار وأفلح نجاح في محل تأمل مثل صالح اسم أسماء الأنبياء اسم نبي الله صالح ومع ذلك فيه نوع من الصلاح التزكية هذا محتمل. قد يقال ترك أولى يعني ترك التسمية بهدى وإيمان، قد يقال ترك أولى من جنس يسار وأفلح، لكن القول بالمنع يعني يحتاج إلى تأمل، هل هو مثل برة التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه صريحة في البر برة. نعم لعل يعني ترك أولى، يكون ترك أولى. نعم ما يصل مثل برة، هذا مثل برة هذا يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أبرار جمع ينبغي نعم برة ينبغي تغير. الله تعالى أعلم بأهل البر منكم، مثل برة برة أبرار اشتقاق واحد هذا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها مثل غير برة الاشتقاق واحد برة أبرار واحد لا نعم يغير هذا يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جائز ما مثل يسار وأفلح أراد أن ينهى ثم ترك. نعم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا هذا العلة لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم لما في من التزكية يشرب التزكية برة وأبرار نفس الاشتقاق كلمة واحدة برة وأبرار واحد. نعم أحسن الله. فقالوا بما نسميها قال سموها زينب. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي وأخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله. قال الأشعثي قال سفيان مثل شاهان شاه يعني شاهان شاه عند العجم شاهان شاه هم معنى ملك الأملاك عند العجم شاهان ملك شاه الأملاك والعجم قدمونا المضاف إليه على المضاف قدمونا المضاف إليه على المضاف ملك الأملاك شاهان شاه يقدم شاه شاهان الأملاك شاه ملك الأملاك ملك يقدم المضاف على المضاف إليه العجب فشاهان شاه هو معنى ملك الأملاك. نعم قال أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. أبا عمرو اللغوي مشهور معنى أخنع أوضع وقيل معنى أخنع أخبث. نعم أوضع وأحقر اسم ملك الأملاك في دليل على تحريم التسمية ملك الأملاك وأنه من المحرمات الغليظة لأن هذا من أسماء الله، الله هو ملك الأملاك سبحانه وتعالى ملك الملوك حاكم مثل حاكم الحكام سلطان السلاطين قاضي القضاة. هذه القضاة تساهل فيها بعض الناس صاروا يسمون بعض قال فلان في بعض الأزمنة قال يسمون رئيس القضاة قاضي القضاة. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بوب على قابل التسمي بقاضي القضاة ونحوه في كتاب التوحيد، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ذكر هذا الحديث إن أخي العاصم عند الله رجل تسمى ملك الملاك لا مالك إلا الله، وفي لفظ الأغيض أي أخبث، فدل على المحرمات الغليظة، وما في معناه مثل حاكم الحكام سلطان الصادق قاضي القضاة، كما بوب الإمام رحمه الله الشيخ محمد بن الوهاب باب التسمي بقاضي القضاة، ما بوب بباب التسمي ملك الملوك، يريد أن يقيس عليه، والمعنى واحد، قاضي القضاة مثل ملك الملوك اللي ورد في الحديث. تجد بعضهم بعض الدول في الدولة العباسية أو الأموية وما بعدها من الدول يسمون قالوا فلان قاضي القضاة، فلان قاضي القضاة، باب التساهل يعني رئيس القضاة، قاضي القضاة في الدولة الفلانية فلان بن فلان، وهذا غلط، ينبغي أن يسمى رئيس القضاة. نعم. شيخ المشايخ. ها؟ شيخ المشايخ. لا هذا يسهل. ما في قضاء. نعم. أحسن الله عليك. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، فدل على أنه من المحرمات الغليظة، قال أغيض أخبث وأوضع وأحقر، اسم تسمى ملك الأملاك لما فيه من مشابهة لاسم الله عز وجل. نعم. ها؟ العالم ما في شيء نعم. نعم. لا لا هذا وضح. نعم. عفوا عنك. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال هل معك تمر؟ فقلت نعم، فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر الصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمضه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. حب الأنصار مصدر، أو حب الأنصار يعني محبوبهم بكسر الحاء، حب الأنصار يعني محبوب الأنصار، أو حب الأنصار مصدر، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته العمل بنفسه، جاء إليه أنس بأخي عبد الله وهو يهنى البعير يعني يطليه عن الجرب، يهنى البعير يعني يطليه بنفسه، يباشره بنفسه، في تعليم للرؤساء والأمراء والكبراء أن يباشروا الأعمال بأنفسهم، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمر أي أحد يطلي البعير لا باشر هذا، لا سره ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته التواضع ومباشرة الأعمال بنفسه، ينبغي الإنسان أن يباشر الأعمال ولا يكون عنده أنفة، يساعد أهله في البيت، وفيه أيضا جواز تحنيك الصبي وهو دلك حنكه بالتمر أو بالحلو، والصحابة يأتون بالنبي يحنكه للتبرك، فقال هل معكم تمر؟ أرسلت أم سليم معهم تمر، فأخذ التمر فلاكها في فمه، ثم فغر فاه الصبي يعني فتح فاه فألقاه في فمه حتى يكون أول شيء يقع في فمه وفي معدته وبطنه، ما باشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصبي يتلمض، فقال انظروا حب الأنصار التمر، حب الأنصار يعني حبوبهم أو حب، نعم مصدر. لا ما حصل هذا، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك المقصود التبرك له، أما التبرك استدلال النووي التبرك بالصالحين، وأنه ينبغي أن يكون يحنك من الصالحين، ما الأصل يحنك أي واحد أبوه أو أمه، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به لما لامس جسده عليه الصلاة والسلام من البركة، مما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو مستحب التحنيك؟ يعني النووي استنبط منها استحباب التحنيك، قال إنه مستحب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لما جاءوا بيحنكوا أقرهم على ذلك، دل على أنه مستحب. لكن هل أمر النبي بالتحنيك؟ ما قال حنكوا أولادكم، ولكن السنة تثبت بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. وهل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سنة، أو لأنها لأجل التبرك به عليه الصلاة والسلام وما لمس جسده؟ فأقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل واضح، وكل نبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا أمر مباح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك لأنهم يتبركون به، كما يقرهم على أخذ الماء من وضوءه، وكما أنهم إذا تنخم جلس في كف واحد منهم فدرك بها وجهه للتبرك، وكما أخذت أم سليم سلسة العرق لما نامت عندها جعلته في قارورة لها وقالت إنه الأطيب والطيب. يحتاج إلى أيضا جمع الأدلة في هذا التحنيك. ابن القيم ذكر هذا في كتاب الودود في تحفة المولود، يراجع كلام ابن القيم في هذا، فإنه جزم بأنه سنة، نعم، بأنه مستحب، نعم نعم نعم. اجمع ايش؟ لا بالاجماع، الاجماع احتاج الى مراجعه، احتاج الى مراجعه كلام العلماء، كلام ابن القيم في تحفه الودود، لعلكم تراجعونها ان شاء الله. شيخ خيثم رحمه الله، نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها هو أسكن مما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لأبي طلحة، فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله، يعني أدارها على حنكة، وهي تسمية في عبد الله. الحديث السابق أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هنا سماه عبد الله. وفي فضل أم سليم وصبرها وتحملها وحسن تبعلها لزوجها، فإن أبا طلحة له هذا الابن كان مريض، فلما جاء في الليل سأل عن الصبي، قالت هو أسكن ما كان، وهذا باب التورية، هو أسكن ما كان، أرادت أنه ميت سكن، والميت لا يتحرك، وهو ظن أنها أسكن يعني سكن عنه المرض، خف عليه المرض، هذا باب التورية، وهي يعني يظهر شيئا ويريد غيره. التورية جائزة للحاجة إذا يكون فيه ظلم، فلو جاء ظالم وطلب من إنسان شيء وقال ما عندي شيء، هو ظالم، هذا ظالم، وأراد التورية قال ما عندي شيء في هذا المكان، وأراد في مكان آخر فلا بأس، هذه تورية، قال سأل عنه قال هو أسكن مكان، يعني لأنه مات والميت ساكن ما يتحرك، وظن أنه أسكن يعني خف عليه المرض وسكن عليه المرض، ثم قدمت له العشاء وتصنعت تزينت له حتى بعد، ثم احتجى معها فولدت هذه الليلة، حملت هذه الليلة، ثم لما ولدت ذهب به أخو أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه بتمرات، فمضغها ووضعها فيه وحنكه وسماه عبد الله، نعم. هذا استدل به المؤلف على النوع على استحباب التحليك. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. نعم. وفي جواز التسمية في اليوم الأول وأنه لا بأس التسمية في اليوم الأول. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي إليه ولد وسميته إبراهيم يعني في اليوم الأول فلا بأس ويسمى في اليوم الأول في السابق. في الحديث الآخر كل غلام مرتهن بعقيقته يحلق رأسه يوم السابع هو يسمى يعني في اليوم السابع فلا بأس تسمى في اليوم السابع وفي اليوم الأول. الأمر في هذا واسع. نعم. أفلعك. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة قال حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت هنا الحديث الثالث وسماه إيش حنك وسماه إبراهيم هنا فيه التسمية أيضا جواز التسمية بأسماء الأنبياء أيضا لا بأس بالتسمية بأسماء الأنبياء وأنه لا يكره لهذا سماه إبراهيم. وفي الحديث السابق أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. نعم. اختار شلون اختار يعني عين ما في تعيين الاسم ما يكون الا بعد الولاده الاسم ما يدري وش ياتي شلون يعين ما هو يعلم الغيب هذا وهذا لا هذا شيء ما له علاقه التسميه تكون بعد الولاده كون عين في نفسه هذا ما التعيين هذا ما يعتبر. ها انه ايش اذا حدد الاسم قبل انه يعني يشرع يسمي في اليوم الاول وش الدليل على هذا؟ ها التفصيل احتاج الى دليل. نعم. حدثنا الحكم ابن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن اسحاق قال اخبرني هشام بن عروه قال حدثني عروه بن الزبير وفاطمه بنت المنذر بن الزبير انهما قال خرجت اسماء بنت ابي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء. نفست نعم أفرانك. فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة. قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذا المقصود يعني أول شيء يدخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم يريدون البركة. لكن المؤلف النووي أخذ من مجموعة هذه الحديث أنها سنة وأن الصحابة يأتون به لكن معلوم أن الصحابة يتبركون يقصدون البركة ولكن يحنكوا أي واحد منهم فيه ما أصاب الصحابة من الشدة في الأول. يقول عز علينا طلبه بحثوا عن تمرة ما وجدوها عز شق عليهم طلب التمرة ما وجدوا تمرة. الصحابة أول الهجرة أصابهم شدة ثم بعد ذلك وسع الله عليهم. قالت عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. نعم. عفى الله عنك. ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله. نعم مسح يعني للتبرك البركة ودعا وصلى عليه يعني دعا له صلاة الدعاء له وسماه عبد الله في فضل التسمية بعبد الله كما سبق. نعم. وهو أول مولود ولد المهاجرين بعد الهجرة. نعم كما سيأتي كذلكم الصالح. نعم. ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. يعني صغير ابن 7 سنين، حنكه وهو صغير، ولما 7 سنين أرسله أبوه الزبير ليبايع، فلما رآه النبي تبسم صغير ثم بايعه. وهذا من باب الاستحباب، باب التمرين، مثل ما يؤمر بالصلاة لسبع ويؤمر بالصيام قبل البلوغ، كذلك أمرها أبوه أن يبايع للتمرين استحباب، والبيع الكبير لكن الصغير للتمرين، يمرن على فعل الخير، يبايع فعل الخير كما يمرن على الصلاة وعلى الصيام. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. برك عليه، دعا له بالبركة، وأول ريق دخله، أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله أنا متم يعني حملها قد تم، تمت المدة 9 أشهر يعني على وشكل ولادة، الولادة قريبة. نعم. فولد بقبعة. نعم. التبريك خير، التبريك دعا له بالبركة، هذا شيء، وما برك ومسح وحنك، التحنيك إدارة دلك حنكة بالتمر، والتبريك اللهم بارك فيه، والمسح كذلك للتبرك. ما هذا دخل التبريك شيء والتحنيك شيء، التبريك دعاء له بالبركة، والتحنيك دلك أسنان حنكة بالتمر. نعم. هذا شيء وهذا شيء، الدعاء مستحب، يقول لك الدعاء مستحب، والمسح كذلك شيء، والتحنيك شيء، 3 أشياء. تعالى حنك أدار يعني ذلك حنك بالتمر، ودعالة برك عليه، ومسح، 3 أشياء كل واحد. ها أنه هذا يقول ذكر، يحتاج إلى جمع الأدلة في هذا. نعم. جمع ما ورد في هذا. نعم. حسن الله. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي. يعني الاستحباب حكم شرعي، معنى الاستحباب حكم شرعي يعني يثاب على هذا. نعم. والاستحباب لا بد له من دليل، إما يعني والدليل يثبت بالقول، لو أمر به ثبت، لكن هل الفعل وحده يكفي في الاستحباب أو التقرير؟ أقره النبي يقر على المباح، أيضا يقر على المباح لما هو بحرام، ما ينهى عنه، أي معه شيء للتحنيك لأنه شيء مباح، معه شيء حتى يحنك، قالوا حنكه مهم محرم، التحنيك جائز، فقالوا حنكه، فقال ما في معنى. ها هي التحنيك ما يصل بشيء، التحنيك ما يصل بشيء، مهم بالأصبع، التحنيك لا بشيء، يحنكه تم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه. ابن قيم في تحفة الودود أظن بحث هذا، يراجع البحث. نعم. متخصص، كتاب متخصص ما يتعلق بالمولود. نعم. لعله يراجع إن شاء الله ويتابع في الدرس القادم كتاب تحفة الودود، شو جمل البحث إن شاء الله فيه. نعم. أنها عن أسماء بنت أبي بكر أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فذكر نحو حديث أبي أسامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئنا بعبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها، يعني شق ما وجدنا تمرة من قلة ذات اليد. نعم. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان حدثني قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو سيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو سيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. نعم، لا بأس في التسمية، الأسماء لا محذور فيها، المنذر ليس من الأسماء الأنبياء، وليس وغير عبد الله وعبد الرحمن، فلا بأس بالأسماء إذا لم يكن فيها محذور. في أن وضعه على فخذه ثم اشتغل النبي بشيء فأخذوه، أقلبوه يعني أخذوه، فلما انتبه النبي من شغله وفرق قال: أين هو؟ قالوا: أخذناه، فحنك وسماه المنذر. نعم، يعني كان لو أخذ من مجموعة هذه النصوص وكنا النبي كلهم يأتون بأبنائهم إليه يحنكون، أن هذا سنة والنبي أقرهم على هذا. نعم. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثنا أنس بن مالك حاء وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به. حدثنا محمد بن الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. حدثنا أبو بركة. وهذا الحديث الأول حديث أنس في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومداعبة للصبيان، كان أخ له فطيم يعني صغير مفطوب الآن، وكان له عنده عصفور يقال نغر صغر، وقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام ومداعبة للصبيان وإناسه لأهلهم، مع ما فيه عليه الصلاة والسلام ما عنده من الأعمال العظيمة وتبليغ الرسالة والدعوة مقابلة الوفود، ومع ذلك صار عنده وقت عليه الصلاة لمداعبة هذا الصبي. حسن خلق يداعب هذا الصبي ويؤنسه، وفيه تأنيس لأهله، تقوية الروابط والعلاقة بين ولي الأمر والحاكم وبين الرعية. فهذا صبي صغير فطيب مفطوم الآن، يداعبه عنده عصفور يقاله نغر نغر، فصغر قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وفي تكنية الصغير، أنا لا بأس بتكنية الصغير، وتكنية من لم يتزوج لا حرج، وتكنية من لم يكن له أولاد يكن الإنسان نفسه بكنية ولو كان صغير ولو كان ما تزوج ولو لم يكن له أولاد لا بأس، أبا فلان، وكذلك البنت تكن ولو كانت صغيرة، مثل ما كان النبي أم خالد وكانت صغيرة ألبس ثوب قال: سنة يا أم خالد، سنة حسن بالحبشية، قال لما جاءت الثياب قال: من ترون أن يعطى؟ قال فدعا البنت الصغيرة وأعطاه الثوب ويريه حسن، قال: سنة يا أم خالد، يعني حسن وهي صغيرة، سماه كأنها أم خالد، فلا بأس أن تكن الأنثى ولو لم يكن لها أولاد ولو كانت صغيرة، والصغير كنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأخ أنس كنا، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ثم مات وحزن، مات العصفور وحزن عليه بعد ذلك. وفيه من الفوائد أيضا جواز إدخال الصيد إلى الحرم المدني والمكي، لأن من المعلوم أنه منهي عن الصيد، لا يصاد في الحرم المكي ولا في الحرم المدني، وهذا مع وصول العبة. كيف؟ لأن أدخل من خارج الحرم، فلا لا فيه لا بأس في إدخال الصيد إلى الحرم المكي والمدني، وإذا أدخله له أن يتصرف فيه. بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يقول إذا دخل الحرم وفي ومعه صيد فإنه يزيل يدها المشاهدة دون يده الحكمية. الحكمية يعني لا يزال مملوك له، لكن المشاهدة يطلقه ما يمسكه في الحرم، تزول يده المشاهدة ولا تزول يده الحكمية. يده الحكمية هم مملوك لها الطير، ما تزول ملكه إذا دخل الحرم، لكن يزيل يده المشاهدة، ما يقبضه يمسكه، خليه حر طليق في الحرم، وإذا خرج من الحرم مسك. هذا قول الفقهاء. وقد يقال أنه يفرق بين الحرم المكي والحرم المدني، لأن الحرم المكي أغلط حرمة، لكن الصواب أنه إذا كان خارج الحرم وأدخله فلا محذور، المحذور أن يصيد في الحرم. أما إذا خرج كان داخل خارج الحرم كما في هذا العصفور الذي لأخي أنس أقره النبي عليه، أقره النبي صلى الله عليه، كان يلعب به، في دل على لا بأس باللعب بالطير إذا لم يكن فيه أذية له. نعم سم ها لا بأس إذا كان ما في إذاء له يلعب به ولا في إذاء، مثل ما فعل أخو أنس، أقره النبي عليه يلعب به إذا كان لم يكن فيه أذية له ولم يكن فيه تقصير في حق الطير من الطعام. نعم لا، الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار أو لعنه الغضب، لكن هذا في شدة الوعي أغيض، هذا جاء في ملك الأملاك وقاضي القضاة مقيس عليه، قال أغيض وأخبثه. نعم في نظر ممنوع. نعم بعضهم تساهل، بعض العلماء نقف على حديث هذا. نعم نعم من محمد تسميته محمد، لا فهو مسمى محمد، معلوم أنه يكنى إذا كان له القاسم يكنى، لكن متى ولادة القاسم؟ ها نعم أي نعم، ظاهر أنه لا يسمى، لا يكنى، لأنه من أهم التكلية في حياته. نعم لكن التسمية بالقاسم ما نهى عنه. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.